الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب القدر. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب جف القلم على علم الله. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب القدر. الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ودعامة من دعائمه العظيمة، وأساس من أسسه المتينة التي عليها قيام الإيمان. فإن الإيمان يقوم على أصول ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ومن لم يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله، ولا يكون من أهل التوحيد، بل يكون كافرا. فإن القدر كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي لا يكون موحدا، لا يكون مؤمنا، لا يكون من أهل هذا الدين إذا كان مكذبا بالقدر. ومن كذب بالقدر لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه عملا، لا قليلا ولا كثيرا، فإن التكذيب به محبط للأعمال، مبطل لها، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والإيمان بالقدر يقوم على أمور أربعة: لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، الإيمان بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى المحيط بما هو كائن وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وإيمان بالكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، كما سيأتي معنا في الترجمة: جف القلم على علم الله. والأمر الثالث: الإيمان بالمشيئة، مشيئة الله النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في الكون إلا ما شاءه الله. والمرتبة الرابعة والأمر الرابع: الإيمان بالخلق، أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، كما قال: والله خلقكم وما تعملون. ولا يكون مؤمنا بالقدر من لم يؤمن بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. الحاصل أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان العظيمة، وأساس من أسسه المتينة، ويقوم على هذه المراتب: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. قال: باب جف القلم على علم الله. جف القلم على علم الله. أشار هنا في هذه الترجمة وهذا لفظ حديث أشار في هذه الترجمة إلى مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الكتابة في قول جف القلم، والعلم في قوله على علم الله. فالإيمان بالقدر إيمان بعلم الله وأن الله علم ما كان وما سيكون، علم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأن الله كتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. والقلم جف، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة وجف القلم، أي أن أهل السعادة أهل الجنة قد كتبوا كذلك في اللوح في ما جرى به القلم، فيما جرى به القلم كتابة، وكذلك أهل الشقاوة إنما تقع أعمالهم وفق ما كتب في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا من العقيدة الواجب الإيمان بها في باب الإيمان بالقدر الإيمان بأن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، والإيمان بأن الله علم كل ما هو كائن، أحاط علما بكل شيء، بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. مراده بقوله أيعرف أي أن ميز بينهم، كتب هؤلاء وهؤلاء، ميز بينهم، يعرف هؤلاء ويعرف هؤلاء، كتب من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. نعم أي أن الله كتب ذلك. قال رضي الله عنه فلما يعمل العاملون، فلما يعمل العاملون أي طالما أنه قد كتب ولن يكون إلا ما كتب، فلما يعمل العاملون؟ فيما يكون العمل؟ لما يكون العمل؟ هذا كما يقولون سؤال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه في مثل هذا الموضع. إذا كان قد كتب ما هو كائن ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. في بعض الأحاديث قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فتلخص جواب هذا السؤال في أمرين: الأول أن العبد مطلوب منه أن يعمل، اعملوا، يدخل تحت قوله اعملوا فعل الواجبات والإقبال على الطاعات والبعد عن المنهيات والمحرمات ومجاهدة النفس على ذلك، اعملوا. والأصل الثاني أن يؤمن العبد أن كل ميسر لما خلق له، إن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انظر الآية اجتمع فيها ما جاء في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الذي كتب في اللوح المحفوظ العبد يجهله، العبد يجهله لا يدري ماذا كتب ولا يدري ماذا سبق له في علم الله ولا يدري بما يختم له، كل ذلك أمر يجهله العبد. وكل ميسر لما خلقه الله له، ولهذا وجب على العبد في هذا المقام أن يحرص على هذين الأمرين، أن يحرص على مجاهدة نفسه على العمل الصالح المقرب إلى الله والمدني من رحمته جل في علاه، وأن يكون دوما مستعينا بالله متوكلا عليه طالبا منه التوفيق والسداد والهداية والثبات والمعونة، وأن ييسره لليسرى وأن يجنبه للعسرى فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. العبد لا يدري ما الذي كتب، لكن يعمل اعملوا مجاهدا نفسه على فعل الخيرات، وفي الوقت نفسه يستعين بربه ويسأله الثبات والهداية والتوفيق راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى خائفا من عذابه. قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. ولهذا في الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو من أعظم الدعاء في هذا الباب، قوله في تمام دعاء علمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو في المسند، قال في تمامه: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. قال: عليك بالكوامل من الدعاء تقولين: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فالحاصل العبد يجاهد نفسه على فعل الخيرات واجتناب المنكرات، ويسأل الله تبارك وتعالى المعونة والتوفيق، وأن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. قال: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. معنى قوله قدرا مقدورا أي لا بد منه، ما قدره الله وقضاه سبحانه وتعالى لا بد أن يقع طبقا لما قدر جل وعلا، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي ما قدره الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع وفقا لما قدره الله سبحانه وتعالى، فإن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وقدرته شاملة، والأمر أمره جل في علاه، ولا يقع في ملكه إلا ما قدر وقضى سبحانه وتعالى. قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة، ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، يعني ذكر أمورا ستقع، ذكر أمورا ستقع، وفصل عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة حتى أمور من أشراط الساعة وعلاماتها صغرى وكبرى وأحداث. فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه التفاصيل، وسمع ذلك من سمعه من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: علمه من علمه وجهله من جهله، يعني من كان حاضرا سمع، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، إشارة إلى أن ذلك الذي ذكره عليه الصلاة والسلام قد يكون منه محفوظا عند البعض وقد ينساه البعض، قد ينساه البعض. علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، يعني مما كنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يعني يقول: أشبه نسياني لما كنت سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام وتذكري له عندما أراه قد وقع، عندما أراه قد وقع أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا علم هذا الأمر، فيقول: أتذكر مثل ما يتذكر أحدكم شخصا قد نسيه، فإذا رآه وقابل بعد طول عهد به عرف، قال: نعم هذا فلان كان زميلي مثلا في الدراسة قبل 20 سنة. لكن هكذا دون أن يراه ما يذكره، فإذا رآه بالرؤية يتذكر أن هذا الشخص كان معي في الوقت الفلاني، أو صنعت أنا وإياه كيت وكيت. قال رضي الله عنه: إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، إذا غاب عنه فرآه فعرفه. فيقول: أرى وقائع تقع فأعرف هذه الوقائع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها لنا في ذلك المجلس. وهذا الذي ذكره شيء مما أو شيء أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك داخلا في جملة آيات النبوة وعلاماتها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل. قال: باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. هذه الترجمة في بيان أن النذر الذي ينذره الإنسان بأن يشفى مريضه أو ترد حاجته المفقودة، مثلا لله علي أن أصوم 3 أيام إن وجدت الدراهم التي فقدتها مثلا، أو لله علي أن أصوم 3 أيام إن شفي مريضي أو إن حصل لي كذا وكذا، فهذا النذر ليس، هذا النذر الذي ينذره الإنسان ليس هو الذي يأتي بالقدر. الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى واقع وكائن، ولهذا جاء في الحديث: إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. أما غير البخيل يشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال ويتصدق وينفق ويبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، لا على هذه الصفة التي تكون من الناذر فلا ينفق إلا لحاجة يريدها معلقا ذلك بحصول حاجته، إن أعطاني الله كذا أو حصل لي كذا أو نحو ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، يعني إذا نذر ليس النذر هو الذي يأتي بالحاجة التي فقدها أو شفاء المريض الذي يرجو شفاءه أو نجاحه في المقصد الذي يريد أن يكون ناجحا فيه أو أن ينجح فيه، ليس النذر هو الذي يأتي بذلك. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، النذر هنا فاعل، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، النذر لا يأتي لابن آدم بشيء. إذا نذر أن يشفى مريضه أو أن ترد حاجته أو أن ينجح في مطلبه أو نحو ذلك، ليس النذر هو الذي يأتي بذلك. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، أي لم يكن هذا الشيء قد قدرته للعبد. وهذا يستفاد من أن إيمان العبد يترتب عليه تجنب هذا النذر المعلق بحصول حاجة أو نحو ذلك، ظنا أن مثل هذا النذر يأتي بشيء. النذر لا يأتي بشيء، وإنما يستخرج به من البخيل. وأن العبد ينبغي عليه أن يعود نفسه على شكر المنعم سبحانه وتعالى على كل حال، وينفق ما تيسر له في كل وقت وفي كل حال. قال ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل، بمعنى أن من كان على هذا الوصف بخيلا لا ينفق ينذر مثل هذا النذر ويوافق أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يشفى مريضه أو أن يجد حاجته أو نحو ذلك، فيكون ذلك موجبا لأن يبذل وأن ينفق بهذا الذي أوجبه على نفسه وألزم به نفسه عند حصول حاجته. فيقدر الله سبحانه وتعالى لعبده شيئا مخيفا أو مفزعا أو مرضا أو فقد حاجة أو نحو ذلك، ويكون ذلك موجبا للاستخراج منه نفقة أو مالا أو عملا يبذله فينفعه في دنياه وأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعصوم من عصم الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. قال: باب المعصوم من عصم الله. من عصم الله هذا إيمان بالقدر، أي أن سلامة العبد من الشر أو من أهل الشر أو من بطانة الشر مثل ما سيأتي معنا في الحديث، هذا لا يكون إلا إذا عصمه الله وسلمه. فالمعصوم من عصمه الله، السالم من الشر ومن أهله هو من سلمه الله، بل الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالمعصوم من عصمه الله، والمهتدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، والسعيد من كتب الله له السعادة وجعله من أهلها. فقوله في الحديث المعصوم من عصم الله هذا فيه الإيمان بالقدر، وأن الأمور بقدر الله عز وجل، وما يكون للعبد من عصمة وسلامة وعافية من الشر وأهله هذا إنما هو بتوفيق الله وتقديره سبحانه وتعالى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، أي ما من خليفة يلي أمر الناس من إمارة أو ولاية أو رئاسة إلا وله بطانتان، إلا وله بطانتان تكون من حوله، بطانة من صفتها الإعانة على الخير والتشجيع عليه والحظ على فعل الخيرات والحث على ذلك، وبطانة أخرى تدفع إلى الشر وتحث على الشر وتزين له الشر. ما من أو ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، له بطانة تعين على الخير وبطانة تعين على الشر، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. ولهذا كان من النصح لولاة الأمر، نصح الرعية لولاة الأمر، أن يدعو الله سبحانه وتعالى لولي الأمر أن يصلح له البطانة، لأن صلاح البطانة معونة للراعي على الصلاح. ولهذا كان من النصح وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن جملة النصيحة لأئمة المسلمين أن يدعى لهم بصلاح البطانة، البطانة الصالحة التي تدل على الخير وترشد إليه وتحذره من الشر. فالخليفة أو الوالي أو الأمير إذا كان عنده هذا النوع من البطانة كان هذا خيرا عليه وعلى الرعية. ولهذا كان من النصح لولاة الأمر أن يدعى لهم بصلاح البطانة، يدعى لهم هم في أنفسهم بالتوفيق والهداية والمعونة على الخير، ويدعى لهم بصلاح البطانة، أن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يبعد عنهم وأن يجنبهم بطانة السوء وبطانة الشر. والشاهد من الحديث للترجمة قوله: والمعصوم من عصم الله. الشاهد من الحديث وهو لفظ الترجمة: المعصوم من عصم الله. وهذا من الإيمان بالقدر، هذا من الإيمان بالقدر، المعصوم من الشر ومن أهله ومن دعاة الشر هو من عصمه الله وسلمه ووقاه. فهذا فيه الإيمان بأن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يحول بين المرء وقلبه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. قال: باب يحول بين المرء وقلبه. وهذا في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهذا فيه أن قلوب العباد بيد الله يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقام القلب سبحانه وإن شاء أزاغه. قلوب العباد كما جاء في الحديث الصحيح: بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وهذا معنى يحول بين المرء وقلبه، أي أن قلب العبد بيد الرب سبحانه وتعالى، وطوع تدبير الرب وتسخيره وقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. لا ومقلب القلوب، يحلف بهذا الحلف الذي فيه استحضار لهذه العقيدة، في استحضار لهذه العقيدة، عقيدة الإيمان بأن القلوب بيد مقلبها سبحانه وتعالى، وأنه يقلبها جل في علاه كيف شاء، لا ومقلب القلوب. فهذا هذه اليمين أو هذا الحلف فيه استحضار لهذه العقيدة، عقيدة أن قلوب العباد بيد مقلبها سبحانه وتعالى، وأن الله يقلبها كيف يشاء. وإذا كان أكثر حلف النبي كما في هذا الحديث بهذه اليمين لا ومقلب القلوب استحضار هذه العقيدة، فإنه في الوقت نفسه كان من أكثر دعائه، كان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد سألته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وهي تسمعه يكثر من هذا الدعاء، قالت: أو إن القلوب لتتقلب، أو إن القلوب لتتقلب. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب الإيمان بالقدر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقيم قلوبنا أجمعين على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب العالمين أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، وزك نفوسنا وطيب أعمالنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.